سرهم نجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال الأعور: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وقال: أيها الناس أربعوا على أنفسكم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وقد عقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا قد بدأنا في القواعد التي تتعلق بصفات الله عز وجل بعد أن انتهينا من قراءة ومدارسة القواعد التي تتعلق بأسماء الله عز وجل. القاعدة الأولى من القواعد المتعلقة بصفات الله عز وجل أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال. هذا هو الأساس في هذه القاعدة، وذكرنا سبب بداية الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سبب بدايته لتلك القواعد المتعلقة بالصفات بهذه القاعدة. في أثناء حديثه عن هذه القاعدة ذكر الشيخ أن الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: الصفات التي هي كمالات مطلقة. الصفة كمال مطلق ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني: أن تكون الصفة نقصا لا كمال فيها. القسم الأول هو ذلك القسم الذي أثبته الله عز وجل لنفسه ويجب إثباته له، وذكر لذلك ثلاثة أدلة. نحن الآن في القسم الثاني. الصفة لما تكون صفة نقص لا كمال فيها. القسم الثالث: أن تكون الصفة كمالا في حال ونقصا في حال. هذا القسم سيأتي الحديث عنه. القسم الأول بينا أن هذا القسم هو ذلك القسم الذي أثبته الله عز وجل لنفسه ويجب إثباته له، وذكرنا الأدلة على ذلك. أما القسم الثاني: وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله عز وجل، ممتنعة عقلا وشرعا، ولا يمكن وصف الله عز وجل بها، ولا يجوز وصف الله عز وجل بها، لا يجوز وصف الله عز وجل بها شرعا، ولا يمكن وصف الله عز وجل بها عقلا، كالموت الذي هو ضد الحياة، والجهل الذي هو ضد العلم، والنسيان والعجز والعمى والسمم ونحوها. هذه الصفات كلها هي صفات نقص لا كمال فيها، ولا يجوز إثباتها أو وصف الله عز وجل بها، لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، أثبت لنفسه الحياة ونفى عن نفسه الموت لأنه عيب لا كمال فيه. هذه الصفة لا كمال فيها، هي صفة نقص. وقوله عن موسى عليه السلام في كتاب، الكتاب الذي يشير إليه موسى عليه السلام هنا هو اللوح المحفوظ، في كتاب لا يضل ربي، أي لا يضل عن شيء منها، عن شيء مما في ذلك الكتاب، ولا ينسى، أي لا ينسى ما علمه منها. إذن أن يضل عن شيء مما كتبه هذا نقص، وأن ينسى شيئا مما كتبه هذا نقص، ولذلك نفى الله عز وجل هذا عن نفسه. وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء، لا يعجزه شيء، والشيء هذا أعم الألفاظ، الشيء كلمة الشيء هذا من أعم الألفاظ، بل هو أعمها. ما يعجزه، ما كان الله ليعجزه، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. إذن العجز الذي هو ضد القدرة هذا منفي عن الله عز وجل، ولا يجوز وصف الله عز وجل به. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم، هذا ظنهم بالله عز وجل أننا لا نسمع سرهم، والسر هو السر الذي في نفس الإنسان قبل أن يتكلم به، هذا هو السر. ونجواهم هو بعد أن يتكلم به بكلام خفي، هذا هو النجوى. بلى، أي إنا نعلم سرهم ونجواهم، بلى معناه إنا نعلم سرهم ونجواهم، ورسلنا لديهم يكتبون، نحن نعلم. وأيضا هناك التوثيق لكل ما يقولونه ويعملونه، لماذا؟ لأن رسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. نفى عن ربه سبحانه، نفى عنه العور لأنه عيب ولا يجوز وصف الله عز وجل به. وقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي أمسكوا عن الجهر، لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتسبيح، فقال لهم اربعوا على أنفسكم، أي أمسكوا عن الجهر، فإنكم لا تدرون أصم ولا غائب. نفى عن نفسه، نفى عن ربه الصمم، وكونه يغيب عنه شيء. لماذا؟ لأن هذه معايب ونقائص يتنزه الله عز وجل عنها. هذه بعض الأدلة التي فيها نفي الصفة التي فيها النقص المطلق، نفيها عن الله عز وجل. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص، كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، يد الله مغلولة، أي مغلولة عن الخير والإحسان والبر، يقيسون الله عز وجل على أنفسهم، غلت أيديهم، هذا دراء عليهم بحسب مقالتهم، الله عز وجل يقول غلت أيديهم، وطبعا هذا منطبق على اليهود، أبخل الناس في هذا الكون وأشحهم على الخير وأبعدهم عن البر والإحسان هم اليهود. وهذا طبعا منسجم مع اعتقادهم وعقيدتهم أن غيرهم كلهم أميون، ويجوز لهم أن ينالوا منهم كل ما يستطيعونه، بل يعتقدون أن غيرهم كلهم بلا استثناء خلقوا لخدمتهم. ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ليس هناك ما يمنع الله عز وجل عن الخير، وخيره مبثوث وعام يعم الجميع بخيره وبره وإحسانه. ويقول سبحانه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، بما أنه يطلب منا أن نحسن إلى الغير معناه أنه فقير ونحن أغنياء. هذا من يقول؟ اليهود. سنكتب ما قالوا، هذا القول الشنيع سنكتبه، وسيجازون به، وقتلهم الأنبياء بغيره أيضا سنكتب قتلهم للأنبياء، والأنبياء هم صفة البشر، بما أنهم يقتلون الأنبياء فمن الذي سيتركونه، وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، سنقول لهم ذوقوا عذاب الحريق. هنا الله عز وجل عاقب من يصفه بالنقص وهددهم بهذه العقوبة الشديدة، مما يدل على أن الله عز وجل لا يجوز أن نصفه بشيء من النقائص، ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه: سبحان ربك، معناه تنزه وتعالى، سبحان ربك أي تنزه وتعالى، رب العزة أي الذي عز فقهر كل شيء، واعتز عن كل سوء يوصف به أو هم يصفونه به. وسلام على المرسلين، لماذا؟ لسلامة ما يقولونه ويصفون به ربهم. والحمد لله رب العالمين، والحمد الألف واللام هنا للاستغراق، جميع المحامد هي لله عز وجل. لذلك يأتي اقتران الحمد بالتسبيح كثيرا في الأحاديث، لأن التسبيح فيها نفي العيب والمعايب والنقائص جملة عن الله عز وجل، وبيان تنزهه عن النقائص جملة، وفي الحمد إثبات الصفات التي فيها كمال مطلق والصفات التي ليس فيها عيب، إثباتها كلها لله عز وجل. ففي هاتين الكلمتين نفي النقائص وإثبات المحامد لله عز وجل. وقال سبحانه: ما اتخذ الله من ولد، أيضا هنا نزه نفسه عما يصفون به، لأنهم يقولون أن الله عز وجل له ولد، وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق. الإله الذي يستحق أن يوله ويستحق أن يعبد لا بد أن يكون له خلق حتى يكون إله، فافتراض الخلق يعني هو الذي يجعله إلها، ولذلك يقول سبحانه هنا: إذن لذهب كل إله بما خلق. ما دام أنك تراه أنه مألوه وأنه إله وأنه معبود، فلماذا كان معبودا إذا لم يكن له خلق؟ إذن يكون قد خلق شيئا. وإذا كان قد خلق شيئا لذهب كل إله بما خلق، لأن الإله الذي يستطيع أن يخلق لا يرضى أن يكون تحت حكم غيره. إذن ولا على بعضهم ولا بعض. سبحان الله عما يصفون. سبحان الله أي يتنزه الله عز وجل عما يصفونه به من النقائص. إذن الصفات التي لا كمال فيها أو صفات النقص لا يوصف الله عز وجل بها. وهذا أيضا فيه رد على من ينفي الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، ينفيها بحجة أن فيها تشبيها لله عز وجل بخلقه. فنقول لهم هذه صفات فيها كمالات مطلقة، الله عز وجل لم يثبتها لنفسه إلا لأنها كمالات، ليس فيها عيب، ليس فيها نقص، فلماذا أنتم تنفونها؟ ذكرنا أن هذا السبب لأجله قد يكون الشيخ قد بدأ بهذه القاعدة. ذكرنا حالتين أو قسمين من أقسام الصفات: الصفة إذا كانت كمالا مطلق، هذه هي التي تثبت الله عز وجل، بل هي تلك التي أثبتها الله عز وجل لنفسه. كل صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم فهي من هذا القبيل. هناك صفات ليس فيها كمال، ذكرنا أن هذا لا يجوز أن يثبت الله عز وجل ولا يجوز أن ينسب إلى الله عز وجل. القسم الأخير أن تكون الصفة كمالا في حال ونقصا في حال، هذا فيه تفصيل، وفي هذا التفصيل يتبين الفرق بين الأسماء والصفات، وسيأتي في القاعدة اللاحقة أن باب الأسماء أضيق من باب الصفات. من أسباب كون باب الأسماء أضيق من باب الصفات هذا الفرق الذي بينه الشيخ هنا في القسم الثالث من أقسام الصفات. تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال فلم تكن جائزة في حق الله تعالى ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوه. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل مثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه وأصله. ولهذا لم يذكرها الله، لم يذكرها الله تعالى. ولهذا لم يذكره الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: قالوا إنا كنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك منهم ولم يقل فخانوا، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذنب مطلقة. وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه. كما ذكرنا القسم الثالث من أقسام الصفات أن تكون الصفة كمالا في حال ونقصا في حال. هذا القسم من الصفات لا نثبتها لله عز وجل على سبيل الإطلاق ولا ننفيها على سبيل الإطلاق. يقول الشيخ: لم تكن جائزة في حق الله أي على الإطلاق، ولا ممتنعة أي على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، كما هو الحال في القسم الأول. القسم الأول نثبته له مطلقا لأنه لا نقص فيها من الوجوه، بوجه من الوجوه، فنثبتها على سبيل الإطلاق، نثبتها مطلقا. أما هنا فهذه الصفات هي كمال في حال ونقص وعيب في حال. سبق أن ذكرنا في القواعد المتعلقة بأسماء الله عز وجل، في القاعدة الأولى ذكرنا أن هذا القسم الذي هو كمال في حال ونقص في حال لا يسمى الله عز وجل به على الإطلاق. وقلنا أسماء الله عز وجل هي حسنى لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وقلنا أن أن أن هذا القسم لا يسمى الله عز وجل به. أما في الصفات فهذا القسم فيه تفصيل، فيثبت إذا كان كمالا وينفى في حال أن يكون نقصا. علمنا الفرق بين الأسماء والصفات؟ إذن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. هذا القسم في أسماء الله عز وجل لا يسمى الله عز وجل به، ولذلك ذكرنا أن الله عز وجل مع أنه أثبت لنفسه صفة الإرادة وأثبت لنفسه صفة الكلام، مع ذلك لم يسم نفسه في الكتاب ولم يسميه رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتكلم والمريد، لأن الإرادة تكون على قسمين والكلام فيه ما فيه. ولذلك الله عز وجل أثبت لنفسه صفة الإرادة وصفة الكلام، ولكن لم يسم نفسه بالمتكلم والمريد. واضح؟ أما في صفة في باب الصفات فهذا القسم من الصفات الذي هو كمال في حال ونقص في حال فيه تفصيل، فيثبت لله عز وجل إذا كان كمالا وينفى عنه إذا كان نقصا، بل لا بد من التفصيل. فيجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع. المكر والكيد والخداع هذه ألفاظ متقاربة تدل على التوصل إلى الإيقاع بالخصم وإيصال الشر إليه بالأسباب الخفية. هذه الألفاظ متقاربة تدل على إيصال الشر إلى الخصم والإيقاع به بأسباب خفية. ولذلك عندما مكر اليهود بعيسى عليه السلام مكر الله عز وجل بهم، وهذا الذي دخل لقتله الله عز وجل جعله شبيها بعيسى فقتل، قالوا هذا هو عيسى، بينما عيسى عليه السلام رفعه الله عز وجل. إخوة يوسف لما مكروا به، لما كادوا به، الله عز وجل يقول وكذلك كدنا ليوسف، حيث أنه جعلهم يفتقرون إليه بأسباب هم لم يتفطنوا لها. إذن هذه الصفات المكر والكيد والخداع ونحوها هذه تنقسم إلى قسمين، تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها الذي يكيد والذي يمكر والذي يخادع ينظر إليه، إذا كان يكيد لمن يكيد له فهذا كمال، إذا كان يمكر بمن يمكر له به فهذا كمال، إذا كان يخادع من يخادعه فهذا كمال. لماذا هي كمال في هذه الحالة؟ لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد. من الذي بادر بالكيد؟ عدوه. من الذي بادر بالمكر والخداع؟ الذي يمكر بالله عز وجل، ما هو ظنه بالله عز وجل؟ أن مكره سبحان الله، أنت تمكر بمن؟ الذي يخادع الله عز وجل، ما الذي دفعه إلى هذا الخداع؟ لأنه يظن أن هذه الأسباب الخفية التي تخفى على الناس ستنطلي على الله عز وجل، هذا ظنه بالله عز وجل، ولذلك يجازى بما يفعل. وهل المجازات الجزاء بمثل العمل بمثل الفعل هل فيه ظلم؟ لا، هذا عين العدل، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد. هذه هي الحالة التي تكون هذه الصفات كمالا فيها، وهذا يثبت لله عز وجل كما أثبت لنفسه كما ستأتي في الأمثلة، وتكون نقصا في غير هذه الحال إذا كانت في موضع لا يستحق من يمكر به ويكاد له لا يستحق العقوبة، وهنا هذا نقص وظلم. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، الله عز وجل لم يثبت لنفسه صفة المكر والكيد والخداع على الإطلاق. نحن قلنا أن الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق هي كمالات مطلقة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. أما الصفات المتقابلة وهي هذا النوع الذي نحن فيه، هذا النوع فيه تفصيل، ودائما يذكر بذكر مقابله، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها كقوله تعالى ويمكرون، يمكرون بمن يمكرون؟ يمكرون بالله عز وجل وبرسله، يظنون أنهم إذا مكروا برسل الله عز وجل هذا يخفى على الله عز وجل. ويمكرون ويمكر الله أن يقابلهم بمثل فعلهم والله خير الماكرين. وقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا في مقابل من يكيد لله عز وجل ولرسله. وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم بهذه المعاملة يظنون أنهم سيخادعون الله عز وجل وأن هذا الخداع سينطلي على الله عز وجل هكذا يظنون وهو خادعهم سيقابلهم بما يستحقون. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. إذن هذه الصفات نثبتها لله عز وجل نثبتها كما أثبتها الله عز وجل لنفسه وهي ليست من مجاز كما يذكره المتكلمون يقولون هذه من باب المقابلة بالمثل وهو مجاز هكذا يقولون. يعني نقول أصلا هذه الصفات في مقابل من يستحق ليست عيبا وليست ظلما ولذلك تثبت لله عز وجل مقيدة بذكر مقابلها ولا تثبت لله عز وجل على سبيل الإطلاق. إذن القسم الأخير من الصفات ما إذا كان كمالا في حال ونقصا في حال يثبت الله عز وجل فيما إذا كان كمالا ولا يثبت له إذا كان نقصا. وقد علمنا أن هذا القسم يتجلى فيه الفرق بين باب الأسماء وباب الصفات. ثم ذكر الشيخ هنا مسألة هذه المسألة وهذا القول نسمعه كثيرا من العوام فبهذه المناسبة نبه على هذه المسألة وهي مهمة. يقول الشيخ ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه الذي يخون الله عز وجل يقابله بالخيانة هذا لم يذكر الله عز وجل. لماذا؟ قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. لم يقل فخانهم فقال فأمكن منه ولم يقل فخانهم. لماذا؟ لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. في الحرب أنت توصل تفتك بالكافر بأي سبب وبأي وسيلة تتوصل إلى ذلك أليس كذلك؟ أما أن تؤمنه و تعطيه الأمان ثم تمكر به فهذا لا يجوز. ولذلك يقول لأن الخيانة خدرة في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلقا. وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون يقولون خان الله من يخون من يخون الله عز وجل الله عز وجل يخونه أيضا أي يقابله بالخيانة هكذا يقولون. يقول هذا منكر فاحش يجب النهي عنه. هذا منكر لا يجوز أن يقال عن الله عز وجل أنه يقابل الخائن بالخيانة. لماذا؟ لأن هذا من القسم الثاني الذي هو عيب مطلقا لا كمال فيه بوجه من الرجوب. الشيخ ذكر أن هذا من القسم الثاني الذي هو عيب مطلقا لا كمال فيه بوجه من الرجوب، ولذلك لا يجوز. إذن الخلاصة أن الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم إذا كانت قد أثبتت مطلقا فهي كمالات مطلقة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وذكر الشيخ على ذلك ثلاثة أدلة ذكر الأدلة على أنها كمالات مطلقة، وبالتالي يجب إثبات الله عز وجل إثباتها لله عز وجل. أيضا الصفة لما تكون نقصا مطلقا لا يجوز إثباتها لله عز وجل ونسبتها لله عز وجل ووصف الله عز وجل بها، لا يجوز. الصفة إذا كانت كمالا في حال ونقصا في حال فيجوز وصف الله عز وجل بها في حال كونها كمالا، ولا يجوز وصف الله عز وجل بها في حال كونها نقصا. العزة هي كمال مطلق، ومع ذلك الله عز وجل دائما يقرنها بالحكمة، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ذكر الشيخ هذا في القاعدة الأولى، وأن الكمال في أسماء الله عز وجل يكون بمفردها، كل اسم فيها كمال، وهناك كمال آخر يكون باقتران اسم باسم، كمال إضافي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى أفضل الكتاب: باب الصفات أسرع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال فأخذهم الله بذنوبهم، وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال إن بطش ربك لشديد، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخر والمسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. هذه القاعدة أيضا من القواعد المهمة التي تتعلق بالأسماء والصفات، لها صلة بالأسماء ولها صلة بالصفات، بل لها صلة بالإخبار أيضا. باب الأسماء والصفات في فيه أضيق أبوابه هو الأسماء، يليه باب الصفات ويليه باب الإخبار. هناك إخبار يجوز أن تخبر عن الله عز وجل بكل معنى صحيح حتى بلفظ لم يرد، فهو أوسع الأبواب. يليه باب الصفات، لا يجوز أن تصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الإخبار فيجوز أن تخبر عن الله عز وجل بكل معنى صحيح، بشرط أن لا يكون فيه عيب. وباب الأسماء أيضا لا يجوز أن تسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه. إذن باب الأسماء والصفات يشتركان في شيء، أنهما توقيفيان، أنهما لا يجوز أن تسميه إلا بما سماه به نفسه، ولا يجوز أن تصفه إلا بما وصفه به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. يشتركان في هذا، في أنهما توقفيان، ولكنهما يختلفان بأن باب الأسماء أضيق من باب الصفات. والأسباب، وجوه كون باب الأسماء أضيق ذكرها الشيخنا، وذلك لأن كل اسم متضمن للصفة وليس العكس. إذا ثبتت صفة لله عز وجل فلا يجوز أن تشتق منها وتنحت منها اسما. إذا ثبتت صفة لله عز وجل، مثلا صفة الكمال، صفة الكلام، لا يجوز أن تسميه بهذه الصفة إلا إذا ورد هذا في الكتاب والسنة. أما إذا ثبت اسم لله عز وجل فيجوز أن تصفه به حتى ولو لم يكن هناك نص بذلك في الكتاب والسنة. إذن باب الأسماء أوسع، أليس كذلك؟ لأن كل اسم متضمن لصفة وليس العكس. واضح؟ إذا ثبتت صفة لله عز وجل فلا يجوز أن تسميه بهذه الصفة إلا إذا ورد ذلك نصا في الكتاب والسنة. أما إذا ثبت تسميته باسم فهذا الاسم إذا كان متعديا كما سبق في القاعدة الثالثة يتضمن ثلاثة أمور: تسميته به، وصفه بالصفة التي يتضمنها هذا الاسم، وإثبات مقتضى وحكم هذا الاسم. أما إذا كان لازما ففيه أمران: تسميته به ووصفه بالصفة التي يتضمنها هذا الاسم. إذن أيهما يكون أوسع؟ باب الصفة، لأن ما ثبت صفة لا يجوز أن تشتق منه اسما، وما ثبت اسما يتضمن صفة ولا بد، لأن أسماء الله عز وجل كلها مشتقة على مذهب أهل السنة والجماعة. أما المتكلمون فبعضهم يقولون أن أسماء الله عز وجل ليست مشتقة جامدة، ولهم أدلة غريبة، أدلة غريبة في هذا الوجه الأول. الوجه الأول من الأوجه التي تدل على أن باب الأسماء أضيق من باب الصفات أن ما ثبت اسما لا بد أن يتضمن صفة وليس العكس. الوجه الثاني الذي يدل على أن باب الأسماء أضيق من باب الصفات ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله وأفعاله لا منتهى لها، أفعال الله عز وجل لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها. يقول الله عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر الأشجار أقلام والبحر مداد يكتب بذلك يده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لماذا؟ لأن هذه الأشجار وهذا المداد وهذه البحار كلها مخلوقة يتصور بدايتها ونهايتها، وأفعال الله عز وجل وكلماته وكلامه لا أول له ولا آخر، لأن الله عز وجل أزلي وأبدي، والأزل والأبد لا يقاس بالزمان، لا يتصور شيء، لا يتصور. ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أي من أمثلة أن بعض الصفات تتعلق بأفعال الله عز وجل وكلامه المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات. كل الصفات التي ذكرها هنا هي صفات فعلية، هي صفات فعلية تتعلق بأفعال الله عز وجل، كما قال تعالى وجاء ربك فيها صفة المجيء هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام أي يوم القيامة. هذا فيها صفة الإتيان فأخذهم الله بذنوبهم، صفة الأخذ إثبات الأخذ، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إثبات الإمساك لله عز وجل، إن بطش ربك لشديد إثبات البطش، يريد الله بكم اليسر، صفة الإرادة، الإرادة هنا بمعنى المحبة، الإرادة كما تعرفون هي صفة أزلية ولكن الإرادة هنا المراد بها المحبة فتكون صفة فعلية. يريد الله بكم اليسر أي يحب لكم اليسر، ولا يريد بكم العسر، يعني شرعا الله عز وجل يحب اليسر ولا يحب لكم العسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، صفة النزول. إذن جميع الأمثلة التي ذكرها الشيخ هنا هي من الصفات الفعلية، فنصف الله تعالى بها بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، لا نسميه بها لأنه كما قلنا إذا ثبت اسما نصفه بالمعنى الذي يتضمنه هذا الاسم، وإذا ثبت صفة ولا نشتق منه اسما ولا نسميه بها فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. إذن ذكر الشيخ هنا أن أضيق الأبواب في باب الأسماء والصفات هو باب الأسماء، يليه باب الصفات ويليه باب الإخبار. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أسباب كون الصفات أوسع تعليلا، ممكن ندخل التعليل الثالث اللي سبق ذكره بأن الصفات منها يكون الكمال والنقص موجود. نعم. أحسنت أحسنت أنا نسيت أنبه. أحسنت. من باب الإخبار أوسع، إذا لم يكن فيه عيبا يجوز. باب الإخبار أوسع. سبق أن ذكر الشيخ أن الصفات ثلاثة أقسام، قسم هو الصفة فيها كمال مطلق هذا نثبته لله عز وجل، وقسم عيب مطلق نقص مطلق لا نثبته لله عز وجل، وقسم يكون كمالا في حال ونقصا في حال. هذا القسم نثبته لله عز وجل إذا كان كمالا، وننفيه عن الله عز وجل إذا كان نقصا. هذا القسم في الأسماء لا يسمى الله عز وجل بهذا القسم، ليس فيه تفصيل. في باب الأسماء إذا كان المعنى كمالا في حال نقصا في حال لا يسمى الله عز وجل به، مثل المريد والمتكلم لا يسمى لا يقال أنه أن من أسمائه المريد ومن أسمائه المتكلم، لا يقال. أما في الصفات فهذا القسم يوصف الله عز وجل به إذا كان كمالا، ولا يوصف به إذا كان. إذن باب الصفات أوسع، لأنه حتى هذا القسم يوصف به الله عز وجل إذا كان كمالا، أما في الأسماء لا. لا، يد ليس القوة، وهذا سيأتي في الأمثلة، سيأتي في الأمثلة. هنا المراد باليد هو النفس، وسيأتي التفصيل منه. إذا كان هناك فرق بين أن تقول عملته بيدي وعملته يدي، إذا قلت عملته يدي معناه عملته أنا، وإذا قلت عملته بيدي فهذا معناه أن العمل لك والوسيلة التي استخدمتها للعمل هي اليد. هذا التفصيل سيأتي إن شاء الله في الأول. ذكر أن كل اسم متضمن الصفة، ذكرت بأن العكس، لكن ما يحصل الشيخ النص هنا على أن وليس كل صفة تضمن الصفة. طبعا هذا مفهوم أن كل اسم يتضمن صفة وليس العكس، أي هو مفهوم هو هكذا، هذا الذي يريده الشيخ. إن حال عن قاعدة الثانية، ما فيها بأن كل صفة على الصفة لا تضمن. هو ما تذكره مفهوم من